اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع ياسين في الازمنه في سوره ياسين ما وصلنا الى قال محمد بن القاسم نعم ثم قال سبحانه لهم بعد التقرير والتوقيف والتبكيت بذنوبهم والتعريف ما ذكر من إيجاب المعاقبة عليهم بالنار من المقالة الكبرى التي زال بها عنهم عند معاينة جهنم الشك والتكذيب والانتراء. قلنا لأن سبق معنا قول الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه كان لكم عدو إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم قال هذه جهنم التي كنتم بها التي كنتم توعدون أي على عبادة الشيطان كنتم توعدون بالجهنم إذا عبدتم الشيطان. هذه جهنم التي كنتم توعدون على عبادة الشيطان يقال ذلك عند رؤيتها فحينئذ وقعت عليهم الحسرة وصاروا إلى غاية العقوبة التي وعدوا بها في الآخرة ثم بين أنهم واصلون إليها حاصلون فيها بقوله تعالى اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون أي ادخلوها كما تدخل الشاه المصلية في النار وهي التي حفر لها والنار فوقها وتحتها فأما ما فوق النار فهو شواء. واعلم أن الكفر والكفران ينبئ عن على نعمة كانت يكفر بها وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام ولهذا كثيرا ما يقول العبد المجرم افعلوا ما يأمر به السيد ولا تحضروني بين يدي. وإلى هذا المعنى أشار القائل أليس بكاف لذي همة حياء المسيء من المحسني. قال محمد بن القاسم عليه السلام ثم أخبر جل ثناؤه عما يريهم يومئذ من آياته العظام باستشهاد أعضائهم عليهم فيما ارتكبوا من المعاصي والخطايا والآثام وإصمات ألسنتهم من الشهادة والكلام. فقال سبحانه اليوم نختم على أفواههم بأمرنا ومنعها من الكلام هو الختم لأن أعضاءه التي كانت له أعوانا في حق نفسه صارت عليه شهودا في حق ربه. ثم قال وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ليروا آية عظيمة من آياته وعدله سبحانه وحكمته إذ شهدت جوارح الخاطئ منهم عليه بخطأه فأراهم آية بينة من الآيات لا شك فيها واستشهد من أعضاء أبدانهم شهودا عليهم تعلمهم نعم واستشهد من أعضاء أبدانهم شهودا عليهم تعلمهم لا تهمة عندهم عليها ولا ينكر من عرف قدرة الله وفضلها أي نعم تعلمهم لا تهمة عندهم عليها ولا ينكر من عرف قدرة الله وفضلها إذ هو الذي أنطق اللسان أن ينطق ما شاء من الأعضاء كلها لأن اللسان إنما هو عضو من البدن لولا أنه أنطقه لم ينطق ولم يبين وقد يمكن والله أعلم أن تكون شهادة الأعضاء عليهم توقيفهم على كل خطيئة عملتها الجوارح مما مشوا إليه بأرجلهم أو بسطوا فيه بأبدانهم بأيديهم فلا ينكرون عند توقيفهم على خطاياهم ما لهم من الأنعم والامتنان عليه. فيه لخبطة في الطبع الله يعين بس بعدين كلمة واحدة تعجل لك المعنى كامل. قال في البرهان وفي كلامها ثلاثة تأويلات أحدها أنه يظهر منها سمة تقوم مقام كلامها كما قال الشاعر: وقالت له العينان سمعا وطاعة وحدرتا كالدر لما يثقبوا. يعني وقالت له العينان سمعا وطاعة، ما دام انك تريدني ان ابكي فهذه الدموع انحدرت. والثاني ان هذه كانها الاعضاء، كان سمة الاعضاء. والثاني ان الموكلين بها يشهدون عليها، او كان الملائكة الذين كانوا موكلين على هذه الجوارح والاعضاء هم الذين يشهدون. والثالث ان الله سبحانه يخلق فيها كلاما، وذلك لما روينا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يقال لأركانه انطقي فتنطق بعلمه، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعد، فيقول: بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. يعني ما يرجع يقول قال اللي قال البدوي، قالوا لا، قال في يوم القيامة تشهد عليك يدك ورجلك، قال بلابها من اللي بتشهد حمل ما جاء هذا. نعم، قال إن بعدا لكنا وسحقا، يعني يرد لما يسمع ما قال يده وما قالت رجله وما قال، قال بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل، ما كنت أناضل في حياتي إلا لجل. فإن قيل فلما قال: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فجعل ما كان من اليد كلاما وما كان من الرجل شهادة. قيل لأن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة على غير شهادة، وقول الفاعل على نفسه إقرار، ولذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول وما صدر عن الأرجل بالشهادة. فبسطوا فيه بأيديهم ما هي بأبدانهم أو بأبدانهم، خلونا نتأكد. نعم. فروينا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول عضو من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى. فاحتمل أن يكون تقديم الفخذ بالكلام على سائر الأعضاء لأن معاصيه يدركها بحواسه التي هي في الشطر الأعلى من جسده، وأقرب أعضاء الشطر الأسفل منها الفخذ، فجاز لقربه منها أن يتقدم في الشهادة عليها. وتقدمت اليسرى لأن الشهادة من ميامن الأعضاء أقوى منها في مياسرها، فلذلك تقدم اليسرى على اليمنى. هم دائما يقدموا الأخف ثم الأعلى في العادة حتى في الخطاب. وقد جاء في موضع بلفظ الشهادة: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. وهذا وعيد لقريش، أي محونا أعينهم في هذه الدنيا. قال في البرهان: يعني أعمينا أبصار المشركين في الدنيا فضلوا عن الطريق فلا يبصرون عقوبة لهم. ويحتمل: لا أعمينا قلوبهم لما أصروا على الذنوب فضلوا عن الحق ولم يهتدوا إليه، انتهى. وقيل معناه: لا أذهبنا أعينهم حتى لا يبدو لها شق ولا جفن، والمطموس الذي لا يكون بين جفنيه شق، يعني لطمسنا على أعينهم فجلسنا وضعنا وجههم مطموس بدون. وقوله: فاستبقوا الصراط، لا يخلو من أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل، والأصل فاستبقوا إلى الصراط، أو تضمن معنى ابتدروا، أو يجعل مسبوقا لا مسبوقا، أو يجعل مسبوقا لا مسبوقا إليه، أو ينتصب على الضرب، والمعنى: لو شاء لمسح أعينهم. فلو أرادوا أن يسبقوا إلى الصراط، أي الطريق الذي اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم كما كانوا يسبقون إليه في أمور دنياهم، لم يقدروا، وتعايا عليهم سلوكه فضلا عن غيره. فأنا يبصرون، أي فكيف يبصرون الحق إذا أغشيناهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أي مسخا يجمدهم مكانهم، أي نميتهم فيه، والمكان والمكان واحد كالمقام والمقام. وقيل مكانتهم على عظيم حالهم عند أنفسهم، وقيل معنى لمسخناهم لجعلناهم حجارة، وقيل قردة وخنازير. قال في البرهان: يعني غيرنا خلقهم الحسنة إلى الخلق المشوهة عذابا وانتقاما، انتهى. والمسخ في قول بعض العرب هو الشيء المتغير القبيح. قال الشاعر: وأنت مسيخ كلحم الخواري فلا أنت حلون ولا أنت مر، أي متغير والله أعلم. قال هذاك اللي قال، قال لو كان هذا الإله الذي يصفونه بهذه الأيدي وبهذه الأعين الكثيرة وبهذا وله جنب ولا صدر له ولا ظهر ولا رجل وله ساك، قال لكان مسخ، يعني كان مشوه على هذا، لا رأس. أنا ما أرد في القرآن قال هو رأس رب، قال يعني وجه ولا له رأس، وله أعين، كم لها أعين، وله أيدي كثيرة، وله ساك، ولا له قدم. أنا ما ورد أنه قال وقدم ربه، يعني لو أخذناها على الماء قال لك أن مسخ. حاشا الله، سبحان الله عما يصفون. فما استطاعوا مضيا في أمورهم التي أرادوها، ولا يرجعون إلى منازلهم، بل يهلكون مكانهم. قال الحسين بن القاسم عليه السلام يقول عز وجل: إنه لو أعماهم ومسخهم وغير صورهم وعقولهم لما قدروا على المضي في حوائجهم ولا على الرجوع إلى أهلهم. ثم قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، أي من نطيل عمره نقلبه في خلقه فيتناقص في كمال الأحوال التي كان زائدا فيها وهو طفل، حتى يعود حاله كحال الطفل في ضعف جسده وعقله وعمله، كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله. ثم قال: أفلا يعقلون، معناها فتأمنون عقابه بالطمس والمس، مع ظهور الدلائل على قدرته على ذلك، كأنكم لا عقول لكم. وفي البرهان: فلا تعقلون، أن من فعل هذا بكم قادر على بعثكم. ثم قال تعالى: وما علمناه الشعر، أي ما علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعليم القرآن الشعر، على معنى أن القرآن ليس بشعر. كان المشركون ينسبون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه متقول للقرآن، وأن القرآن شعر، فرد الله قولهم وبين أنه ليس بشعر، ولأن الشعر موزون مقفى مقصود إلى وزنه، وذلك مفقود في القرآن. وإن اتفق شيء على وزن الشعر فلا يسمى شعرا لعدم القصد، إذ لا يخلو كثير من الكلام الذي ليس بشعر على أن يكون فيه ما يتأتى وزنه وزن الشعر، ومع ذلك لا يسمى شعرا. ثم قال: وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي لا يصح ولا يتسهل له لو طلبه، ولا يتسهل لو طلب، ولا يتهيأ له، لأن الله منعه قبل النبوة يبعد نسبته إلى العلم والتلقن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف ذوق استقامة وزن الشعر، وإن اتفق منه شيء كان نادرا موافقا، فلم يعرفه صلى الله عليه وآله اتزانا، نحو قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال تعالى: إن هو، أي ما الذي يتلوه عليكم إلا ذكر، إلا تذكير ووعظ للجن والإنس، وقرآن من الله عز وجل، أي كتاب يتلى ويقرأ في المحاريب فيه الفرائض والحدود والأحكام، مبين، أي يبين لمن تدبره أنه قرآن وأنه كلام الله المعجز للبشر. ثم قال: لينذر من كان حيا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا، أي عاقلا متأملا، لأن العاقل كالميت أو حي البصر، حي القلب من الهدى، أو من كان مؤمنا، أو من أراد أن يحيا بالإيمان. قال ثم قال: لينذر من كان حيا، أي عاقلا متأملا، لأن العاقل كالميت، أو حي البصر حي القلب من الهدى، أو من كان مؤمنا، أو من أراد أن يحيا بالإيمان. قال محمد بن القاسم عليه السلام: يريد تعالى بالحياة وذكرها حياة العقل والنفس في قبولها للهدى وتذكرها، لأن من كان لا يتذكر بالقرآن فهو كالميت الذي لا حياة فيه، لا يبصر نور القرآن المضيء كضوء الشمس لولا تعامي الكافر عما أهدي به إليه. يعني لينذر من كان حيا، أي عاقلا متأملا، لأن العاقل غير المتأمل، يعني تجي كذا، لأن العاقل غير المتأمل وغير المؤمن وغير المتعظ كالميت. ولما نقول لأن العاقل كالميت ما هي مستقيم. نعم. ومعنى قوله ويحق القول أن يقع الوعيد ويجب العذاب على الكافرين. وقيل أراد بالقول الحجة أي وتلزم الحجة الكافرين ذكره الواحد وغيره. قال محمد بن القاسم عليه السلام ثم رجعت القصة والخبر إلى مثل ما ذكر إلى مثل ما ذكر الله في أول السورة ونبه عليه من شكر النعم، فأخبر سبحانه عن تمكينه لهم الأنعام إذ جعلهم لها مالكين يفعلون فيها ما يشاءون. فقال لا إله إلا هو منبها ومذكرا، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، تفهيما منه سبحانه لعظيم النعمة في الأنعام. والأنعام فهي ما جعل الله تبارك وتعالى وخلق من الآبال أي الإبل، وهي من نعم الله على الناس العظام الكبار، فملكهم إياها وهو الذي ابتدعها وأنشأها. والأيدي ها هنا القدرة، وما نبه على صنع ما أراد من القوة، ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أي بقوتنا وقدرتنا، ليس المعنى أن اليد الجارحة أنها اللي جلست تخلق في الأنعام أو في الإبل، أنها بقى يحتاج أن نحن نقول لهم الآن نفس الإبل اللي خلقت الأول ينطبق عليها ما ينطبق عليها الآن، وإن الأيدي ما نراها وهي تصنعها وهي تخلقها. والمعنى فيه كما قال سبحانه والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، ويجوز أن يكون من فعلنا وعملنا أي مما اختصصنا به ولم يقدر عليه غيرنا. وذكر الأيدي استعارة من عمل ما يعمل بالأيدي، وقولها أنعاما يريد الإبل والبقر والغنم فهم لها مالكون أي خلقناها لأجلهم فملكناهم إياها، فهم يتصرفون فيها تصرف الملاك مختصون بالانتفاع بها، أو فهم لها ضابطون قاهرون من قوله أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر، ولا أملك رأس البعير إن نفر. قال محمد بن القاسم عليه السلام، فذكر سبحانه تذليلها لها مع عظم خلقها وشدة أسرها وأوصالها وغلبتها لما هو أعظم قوة أضعافا من الإنسان، فأمن غضبها وقيالها وذللها سبحانه مع هذا كله من أمرها للإنسان، فبلغت في الذل والذلة والإقبال والتصرف لضعف الصبيان. يقول الله سبحانه عند ذكر تذليل لها وذللناها لهم أي سخرناها فهي تنقاد لضعيفهم وصغيرهم، أنا فعلا قد تجد الجمل في أكبر شيء وبه جاهل يقول. فمنها ركوبهم، هذا التذليل الأول من التذليل الركوب، نذللها لركوبهم. فالركوب بالضم المصدر من قولك ركب يركب ركوبا، والركوب بالفتح الدابة التي تصلح أن تركب، وقرئ ركوبهم وركوبتهم وهما أسماء لما يركب، وقرئ ركوبهم بضم الراء فمنافعها وركوبهم عليها. قال محمد بن القاسم عليه السلام والركوب للإبل فهي الراحلة التي تركب والركوب للإبل فهي الراحلة التي تركب، فمنها لعمري كما قال الله سبحانه وتعالى ركوبهم التي يركبون، وبها التي يركبونها ويركبوها على أسفارهم البعيدة، وبها وبركوبها على أسفارها البعيدة يقوون لأنها في الأسفار من أفضل ما به يتبلغون، وغيرها من الدواب. وإن ركبا لا يقوى على ثقال الأحمال ولا يصبر في السفر على طول المدة من انقلاب الأيام والليالي على ما تطيقه الآبال. والركوب في عربي اللسان من الإبل ما ذل، والركوب في عربي اللسان من الإبل ما ذل وركب وحمل ولا وحمل. طبعا المسألة مسألة عادات وتقاليد، قد تجد في هذا البلد لا يحمل إلا على الإبل، وقد تجد في بلد أخرى حتى البقر يركبوا عليها ويحملوا عليها أغراضهم، يعني كل على حسب، ما عندهم الإبل عندهم البقر. إيه لا شك، لكن في كل مكان له طبيعته، أن الإبل لو الإبل هي في الصحاري، لكن عندما تأتي بها في الأماكن الجبلية أو في الأماكن حق الماء اللي يجوا في شرق آسيا اللي يستخدموا فيها البقر ما تمشي الإبل فيه، فتستخدم كل مكان على ثم قال الله تعالى الجواد الكريم الذي لا يبلغ جوده وكرمه ورحمته جوادا ولا رحيم ومنها يأكلون. إذن الأولى فمنها ركوبهم ثم ومنها يأكلون فهي لعمري عند العرب من أفضل ما يأكلون وطيبه لحما وأجراها في النحر والحر وأعظمها عظما. ثم ذكر ما لهم فيها من المنافع الكثيرة التي يعملونها ويرفقون بها من الجلود والوبر فذكر ما فيه من نسن منه من ذلك ومعتبر. فقال سبحانه ولهم فيها منافع ومشارب. يعني هذه ثالثة ولا الركوب ثم الأكل والآن المنافع ومشارب. فذكر سبحانه عظيم النعمة في لبنها المشروب فليس تعالى يذكر ولا يعجب إلا بعجيب. وفي لبن الإبل وفضله وصحته وجوده وجودة غذائه في الأبدان ومنفعته وما لشاربه بشربه من عجيب الزيادة في قوته. تقول العرب قولا واحدا تجمع عليه في بلدانها مع أنه لم يدخل الأجواف شراب قط أصح صحة ولا أنفع منفعة. أنه لم يدخل الأجواف شراب قط أصح صحة ولا أنفع منفعة ولا أبين في الأبدان أثرا أطيب لريح الأجساد طيبة ولا أنفع لكل آفة وداء ولا أصفى للألوان صفاء وألطف للبطون مع شده لعصب البدن لطفا من ألبان الإبل. يعني أنها هي الأفضل. طبعا ربما الإبل السائمة التي في المراعي وفي كذا صحيح لها. ويقال إن ما في عرب البادية من صفاء الألوان ولين الأسنان وقوة البطش في الأبدان إنما هو لما يشربون من ألبان الإبل. فذكر الله سبحانه المنة بنعمة بينة بها بينا ما من على الناس من النعم. فليفهموا من عقل وتفكر وتفهم أن في المذكور خبرا عجيبا من الأمور. وقد أجمع الأطباء أن ألبان الإبل لكثير من الأسقام من أصح الدواء وهو يعد من أطيب ما يشرب من اللبن وأنفعه في الغذاء. وقد يقول من يشرب المسكر المحرم من مجان العرب وشطارها إن لبن الإبل يجدونه أصح إذا شربوه من المسكر لما يجدون به من القوة ويصفي من الألوان ويلين من أبشارها. قال الله سبحانه وتعالى منبها على الشكر لفضل ما جعل في الأنعام من النعم الكبار العظام أفلا يشكرون. أي ما لهم يعرضون عن هذه النعم ويعبدون غير المنعم فلا يشكرون رب هذه النعم بتوحيده وطاعته. ثم رجع القصص والخبر إلى ما في أول السورة من تنبيه المنذرين الذين ذكر الله سبحانه أنه بعث إليهم رسله للتذكير والنذارة. فذكر ضلالهم في أصنامهم وما يقولون به كذبا ويموهونه باطلا في عبادتهم من النصرة. فقال سبحانه واتخذوا من دون الله آلهة إلى الأصنام لعلهم ينصرون أي لرجاء أن الآلهة تنصرهم بالشفاعة عند الله. ثم أخبر أن ذلك لا يكون فقال لا يستطيعون نصرهم. قال الهادي عليه السلام هذا إخبار من الله سبحانه بخطأ المشركين في أنفسهم واتخاذهم من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم وجعلهم لهم آلهة يعبدونهم من دون إلههم. ثم أخبر أنهم لا ينصرونهم ولا يستطيعون ذلك فيهم ولا في أنفسهم. ثم قال وهم لهم جند محضرون. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وخذ لنا من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقبل ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اكفنا من شغلنا ومن آذانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واكفنا بهم كيف شئت وأنا شئت ومتى شئت وبما شئت يا ذا الجلال والإكرام يا حبيب يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.